Es ist 5:05. Funkhaus Europa. Refugee Radio. Mit Informationen für Flüchtlinge auf Arabisch und Englisch. Hello, this is Sophie Mosakowski with the news. طبعا هاروكم معكم هارون سويس. One day after the attacks in Brussels with 34 dead and approximately 230 injured, the residents tried to return to normal. The railway service is said to be mostly regularized. However, the airport of the Belgian capital remains closed for the time being. Meanwhile, media reports indicate that the Belgian police has identified two of the attackers of the Brussels airport. Allegedly, they were brothers already known to the police. يحاول أهالي بروكسل بعد الاعتداءات التي حصلت في مدينتهم أمس وأسفرت عن مقتل حوالي 34 شخصا وإصابة 230 شخص آخرين العودة تدريجيا إلى الحياة اليومية، ومن المقرر أن تجري حركة القطارات كالمعتاد بصورة منتظمة، إلا أن مطار بروكسل سيبقى مغلقا أمام حركة الطيران حتى إشعار آخر. وتتردد في تقارير إعلامية أن الشرطة البلجيكية تمكنت في هذه الأثناء من تحديد هوية شخصين من الذين شنوا الاعتداء على مطار بروكسل، ويبدو أمر تحديد الهويتين حول شقيقين معروفين لدى الشرطة. Finland and Russia have decided on implementing immigration restrictions due to the constant high of incoming refugees. According to representatives of both sides, the countries intend to stop illegal immigration. This understanding is set to last for 6 months for the beginning. During this time only, Finns, Russians and Belarusians are allowed to pass the borders between the two states. In Helsinki, the government has expressed their concerns that more and more refugees could enter the EU through Finland after the closure of the Balkan route. اتفقت فنلندا وروسيا على تشديد إجراءات السفر إليها بسبب استمرار كثرة عدد توجه اللاجئين إليها، وأعلن ممثلو هذين البلدين عن أن بلديهما تهدفان من وراء هذه الإجراءات وقف تيارات الهجرة غير المشروعة إليها، ويتعين تطبيق تلك الإجراءات في مرحلة أولى لفترة مدتها نصف عام، وبناء على هذه الإجراءات لا يسمح بعبور حدود هاتين الدولتين إلا للفنلنديين والروس والروس البيض. The UN's refugee agency UNHCR has shut down the work in several camps in Greece out of protest against the EU-Turkey deal. Yesterday in Geneva, UNHCR spokeswoman Melissa Fleming explained that the camps, which are considered so-called hotspots, are affected. She also stated that as of this weekend, those camps have been effectively transformed into detention centers. The people are not allowed to leave, they are prisoners. These actions violate the principles of the UNHCR. The UN organization has also stopped helping with the transports of the refugees to those camps. توقفت منظمة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في اليونان عن أنشطتها في عدد من المراكز احتجاجا على اتفاقية الاتحاد الأوروبي مع تركيا، ومن بين المراكز المعنية بالتوقف هو مركز استقبال اللاجئين هوتسيبوس الذي تحول عمليا منذ التوصل إلى اتفاق المقايضة مع تركيا منذ نهاية الأسبوع الماضي إلى مركز اعتقال. هذا الذي أعلنته المتحدثة باسم منظمة اللاجئين الدولية ميليسا فيلينغ في جنيف في اليوم الماضي، وقالت أنه لا يسمح هناك للبشر بمغادرة المركز، مؤكدة أنهم يحتجزون هناك. The German Adult Education Center Union wants to help refugees and immigrants in Germany with a special smartphone app. The app wants to facilitate everyday situations for non-German speakers. The name of the free app is Einstieg Deutsch, and it is translated into the languages of the most common countries of origin. It is set to cover doctor's appointments, visits to administration offices, emergencies, and many other important life situations. يريد اتحاد المعاهد الشعبية الألماني تقديم المساعدة في الجانب اللغوي اليومي للاجئين والمهاجرين عبر برنامج إلكتروني خاص. يحمل هذا البرنامج الذي يمكن الحصول عليه مجانا اسم مبادئ اللغة الألمانية، وتمت ترجمته إلى لغات البلدان الرئيسية التي يأتي منها اللاجئون إلى ألمانيا، ويمكن استخدام البرنامج المذكور عند الأطباء والمؤسسات الرسمية والأوضاع الاضطرارية وفي مجالات حياتية أخرى. Refugee Radio. Auch im Netz. funkhauseuropa.de